صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو استيقظ الشخص من نوم الليل ثم توضأ ولم يغسل يديه ثلاثا ناسيا، فهل نقول إن وضوءه لم يصح أم نقول إنه يعذر بالنسيان ووضوءه صحيح؟ الأحوط له أن يغسل كفيه ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة، هذا أبرى لذمته وأحوط. نعم.